هذه الكلمة ليس المراد أن تقولها أيها المسلم بلسانك وتجهلها في قلبك وجنانك. ومن تأمل في كثير من المسلمين يرددها، وربما رددها في اليوم والليلة مرات كثيرة، ورددها في عمره ملايين المرات، ما دام لم يحققها فإنها لا تنفع. ما معنى أن يحققها؟ أن يعتقدها، أن يخلصها من قلبه. واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول المنافقون. من المعني بالمنافقين؟ هاي ولدي، من المنافقون؟ المنافقون نوعان. فالنفاق الاعتقادي هو ما ذكره أخونا، من أبطنوا كفرا أو بغضا للرسول أو لدينه أو بغضا لجميع المؤمنين، وأظهروا إسلاما، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، فإن هؤلاء هم المنافقون. والمنافقون هم في قسيم الكفار، لأن الله خلق المكلفين فجعلهم صنفين، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في أي قسم يكون المنافقون؟ المنافقون النفاق الاعتقادي في هذا القسم، في قسم الكفار. فإن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ويحجون ويصومون ويغزون ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لله، وإنما يطمعون بالدنيا إما مكسبا أو ليسكت عنهم. وهؤلاء قالوها مرات كثيرة في ألسنتهم، هل نفعتهم؟ الجواب لم تنفعهم. لما؟ لأنهم لم يحققوها في قلوبهم، انطوت قلوبهم على ضدها كما يأتي. والله جل وعلا وصف هؤلاء المنافقين في سورة النساء بقوله في أواخرها: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هم في درك تحت درك الكفار. النار دركات. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه سمعوا وجبة صوتا ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن بلغ إلى قعره. في هذا القعر وهو الدرك الأسفل، الله أعلم بارتفاعه، فيه هؤلاء المنافقون الذين أشد الكفار كفراء، بدليل أنهم أشدهم عذابا. فوق هؤلاء المنافقين دركات للكفار، ومنها دركات المشركين واليهود والنصارى المبدلين والمجوس والوثنيين، إلى أن تصلوا إلى أعلى دركة في النار، وهي دركة عصاة الموحدين. فإنهم إذا عذبوا بذنوبهم على قدرها أخرجوا منها، فإذا لم يبق في النار أحد من هؤلاء العصاة ردت هذه الدركة على ما تحتها. فلما قال المنافقون لا إله إلا الله، هل نفعتهم؟ يا ولدي تأكد، هل نفعتهم؟ نعم، نفعتهم في الدنيا بأن سلموا من السيف، سلموا من السيف وسلموا من القتل، لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما البواطن والسرائر فإلى الله. وجاء المعذرون من الأعراب. كم هؤلاء المعذرون الذين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام عام تبوك؟ 84. اعتذروا، فقبل النبي منهم عذرهم وعلانيتهم، وأوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، حتى أنزل الله قوله فيهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهؤلاء المنافقين النفاق الاعتقادي، وذكرنا من صوره من أحب ظهور الكفار والمشركين وانتشارهم، وأهمه وأغاظه ظهور المسلمين. أبغضوا دين الله، أبغضوا رسول الله، أبغضوا المؤمنين قاطبة. طيب، يقابلهم المنافقون النفاق العملي، وهؤلاء في المؤمنين، وهم من تخلوا وتخلقوا واتصفوا بصفات المنافقين الظاهرة دون الباطنة. فمنها ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، كم الذي يكذب من المسلمين؟ الله المستعان. وإذا وعد أخلف، كم واحد يوعد ويخلف؟ وإذا اؤتمن خان، في الأمانتين، الأمانة الدينية الشرعية وفي الأمانة المتعلقة بالسر والوظيفة والمال. وإذا خاصم فجر، ومعنى الفجور في الخصومة أنه يزيد فيأخذ حقه وزيادة، ومعنى الفجور في الخصومة أن يحلف فاجرا في خصومته، إما ليدفع عنه مظلمة، ليدفع عنه حق غيره، أو ليحصل حقا من غيره. فهذه من النفاق العملي. ومن النفاق العملي التخلف عن صلاة الجماعة مع قدرته على وصوله المسجد. في كل ما سمي بالشريعة نفاقا لم يبلغ حد النفاق الأكبر. يقول الشيخ: ولكن المراد ليس قولها باللسان فقط، فإن المنافقين يقولونها، لكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. ومقصوده بالمعرفة أي تحققها في قلبك وتدين لله بها،